بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن الدروس المستفادة من خلال ما تم استعراضه من هذه الآيات. وكنا قد توقفنا في المرة السابقة في الكلام أنه ما ينبغي أن تنشغل بسخرية الساخرين أو باستهزاء المستهزئين، ولكن تنشغل بطاعة الله تبارك وتعالى. والله عز وجل تكفل بكفاية الإنسان، وتكفل سبحانه وتعالى بحفظ وصيانة الإنسان متى كان مقبلا على رب سبحانه وتعالى بكليته، متوكلا على الله سبحانه وتعالى. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا أنه ما ينبغي أن تقف في مسألة انتقاد أو كائدين أو سخرية الساخرين والمستهزئين وتنشغل بذلك، ولكن تنشغل بطاعة الله تبارك وتعالى. مزيد من تلك الطاعات، وربنا سبحانه وتعالى يدفع عنك ذلك الكيد. ربنا سبحانه يدفع عنك ذلك الكيد. كذلك أيضا كان من ضمن هذه الدروس المستفادة أن اليهود يزيفون الحقائق والتاريخ. اليهود يزيفون الحقائق والتاريخ، كما قال لنا ربنا سبحانه: أن تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قل أأنتم أعلم أم الله، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون. ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا كيف أن اليهود يزيفون الحقائق ويزيفون التاريخ، كما سترد الآيات بعد ذلك: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا هذه الحقائق، ويبين لنا أيضا كيف نرد على هذه الافتراءات. يبقى كيف نرد على الافتراءات، كيف نرد على الشبهات. لذلك قال لنا ربنا سبحانه: قل أأنتم أعلم أم الله. يبقى على ذلك نقول: هم قالوا أن هؤلاء كانوا على ملتهم، وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى بين لنا هذه الحقائق، فلا تغتر بهذه الأقوال السخيفة التي يذكرونها في ذلك الشأن. ولكن ربنا سبحانه وتعالى أبطل كيد هؤلاء، وكذلك ذكر لنا هذه الحقائق، حقائق جلية واضحة. ولذلك قال ربنا سبحانه: قل أأنتم أعلم أم الله، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. هم يعرفون الحقائق، يعرفون الحقائق، ولكن هم أهل تزييف وأهل باطل. فاليهود يزيفون الحقائق والتاريخ. كذلك أيضا من الدروس المستفادة من خلال هذه الآيات أن التسليم لله سبحانه وتعالى ولأحكامه، وينبغي للعبد أن يظهر هذه العبودية في استجابته لأوامر ربي سبحانه وتعالى ولنواهيه. وكذلك أيضا إياك وأن تنخدع بهذه الشبه، أو أنك تتأثر بهذه الشبه التي يلقونها في طريق المسلمين. لما تحولت القبلة من بيت المقدس إلى البيت الحرام، قلنا عند ذلك بدأوا يشككون في هذا الأمر. قلنا دائما لابد أن نعلم أن أهل الباطل يتربصون بالمسلمين ويحاولون أن يشككون المسلم في دينه، وبالتالي قلنا بغية هؤلاء كما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى، ودفع المسلم أن ينحرف عن منهج ربه سبحانه وأن ينحرف عن طريق ربه المستقيم، كما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. يبقى نقول ده بغية هؤلاء، يبقى يا ترى لماذا يحاربون الإسلام وأهل الإسلام؟ قلنا على أساس أنهم يدفعون المسلم أن ينحرف عن منهج ربه سبحانه وأن ينحرف عن طريق ربه المستقيم. هم لن يطمئنوا إلا بذلك ولن تقر أعين هؤلاء إلا بذلك عندما يرون أن المسلم قد انحرف عن منهج ربه سبحانه وتعالى وترك ذلك الكتاب والسنة وجعل الكتاب والسنة ظهريا. فلذلك نتعلم أن نسلم لأحكام الرب سبحانه وتعالى ولأوامره ونواهيه. فلما تحولت القبلة عند ذلك نقول بدأوا يشككون في هذا الأمر، فعلمنا ربنا سبحانه وتعالى كيف نرد على هؤلاء. قل لله المشرق والمغرب، يبقى نقول المشرق ملك لله سبحانه وتعالى والمغرب ملك لله سبحانه وتعالى. أنا عبد مأمور، أنا عبد مأمور، وبالتالي مهيأ تماما أن أستقبل أحكام الرب سبحانه وتعالى ثم أقوم بالتطبيق. إن أمر الله تعالى أن نفعل كذا فعلنا، وإنها ربنا سبحانه وتعالى بعد ذلك عن ذلك الفعل انقطعنا عنه. أنا عبد في الأولى عبد في الثانية، يبقى نقول لما حنستقبل الأمر الله عز وجل نهانا عن كذا قلنا سمعنا وطعنا، ثم بعد ذلك تأتي الآيات لكي يحل ربنا سبحانه وتعالى ما حرم علينا، نقول سمعنا وطعنا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نفعل كذا ففعلنا، ثم نهانا عن كذا عن نفس الأمر بعد فترة فعلى ذلك بننتهي. أنا عبد في الأولى وعبد في الثانية، وأنا مهيأ تماما لكي أستقبل هذه الأحكام ثم أطبق. قلنا أنا مسلم، يبقى أنا مستسلم منقاد خاضع لأوامر رب سبحانه وتعالى، مهيأ تماما أن أستقبل هذه الأوامر من رب سبحانه وتعالى لكي أفعل. وكذلك إن كان هناك التحذير من هذه المخالفة أو من الآثام أو المعاصي نكون أبعد ما نكون عن هذه الأمور. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا أن من سمات المسلم أنه لابد أن يكون مسلما لأحكام رب سبحانه وتعالى. أنا مسلم يبقى أي مستسلم خاضع منقاد لما أمر به رب سبحانه وتعالى، أنا مهيأ تماما لاستقبال الآيات ولاستقبال الأوامر والنواهي ثم أقوم بالتنفيذ على الفور. يبقى نسارع إن كان هناك مصارعة فيما بيننا في أينا أسرع تنفيذا لامتثال أوامر رب سبحانه وتعالى، دي المصارعة والمنافسة فيما بيننا، أينا أسرع تنفيذا واستقبالا لأحكام الرب سبحانه وتعالى، أينا أسرع استسلاما وخضوعا وانقيادا لأوامر رب المعبود سبحانه وتعالى. لذلك ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى أنه عند تحويل القبلة سيقول هؤلاء كذا، وبالتالي قبل أن يقع ذلك القول منهم بين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن اليهود كيف يقابلون هذا الأمر عند تحويل القبلة، سيقولون لكم كذا. وبالتالي دي من رحمات الرب سبحانه تعالى بالمؤمنين، الله عز وجل بيّن لنا أساليب هؤلاء، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا أساليب هؤلاء حتى لا نخدع بهذه الأساليب، وحتى أيضا لا نشك في دين الله تبارك وتعالى ولا في أوامره ولا في نواهيه. فربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا أنه عند تحويل القبلة هؤلاء سيواجهون ذلك بالتشكيك وسيقولون كذا، فكيف نرد عليهم؟ قلنا الأمر مش محتاج إلى بيان طويل للرد، ولكن نقول ما أيسر الرد لما نتعلم من كتاب الله تعالى كيف نرد على هذه السخافات وتلك الضلالات، كيف نرد على هذه الشبه، كل ذلك مفند في الكتاب والسنة. ولذلك كيف نرد على هؤلاء؟ قل لله المشرق والمغرب، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يبقى المشرق هذا ملك لله والمغرب ملك لله، يبقى نقول في البداية كانوا يتجهون في صلاتهم إلى بيت المقدس ثم نسخ ذلك الحكم فكان التوجه بعد ذلك إلى البيت الحرام. نقول المشرق ملك لله سبحانه وتعالى والمغرب أيضا ملك لله سبحانه وتعالى، والله تعالى هو المتصرف في ملكه كيف ما شاء، وأنا عبد مأمور مهيأ تماما لاستقبال الأمر ثم أقوم بالامتثال والاستسلام والانقياد والخضوع لأوامر ربي سبحانه وتعالى. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، أن الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى دون سواء. وكذلك أيضا بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى الحكمة، ما هي الحكمة؟ يبقى هذه أوامر ونواهي، نقول هذه نقول فتنة ابتلاء للإنسان، يا ترى حتستجيب وتأتمر؟ وكذلك أيضا أنت ستبتعد عن المخالفات التي نهانا ربنا سبحانه وتعالى أم لا؟ دائما الإنسان يعني لا يصح إيمان الإنسان إلا بعد الاختبار والامتحان، قلنا وإلا في حال الرخاء الكل يدعي الإيمان، الكل يدعي الإيمان، وبالتالي لا نخرج هذا الإيمان ولا يظهر هذا الإيمان المكنون في القلب إلا عن طريق الابتلاءات، إلا عن طريق الابتلاءات. فلا يصح إيمان العبد إلا بعد الابتلاء والاختبار، كما بين لنا ذلك ربنا سبحانه وتعالى في الآيات: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. يبقى على ذلك التحويل القبلة ده يبقى نقول باب ابتلاء وفتنة، يبقى مجموعة الأوامر والنواهي، يبقى يا ترى الأمر ده حنستجيب ولا لا، حننتثل الأمر ده ولا لا، طب النهي ده حنبتعد عنه ولا لا. يبقى على ذلك نقول لا يخرج الإيمان المكنون في القلب إلا عن طريق هذه الأوامر، عن طريق الابتلاءات. فيبتلى الإنسان بالحسنات والسيئات، قلنا حتى يظهر صحة الإيمان أو حتى نميز بين المؤمن الصادق في إيمانه وبين الزعم للإيمان، بين من ادعى الإيمان. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا كيف أن المسلم يستقبل هذه الأوامر ثم يمتثل، قلنا لأنه مسلم لرب سبحانه وتعالى، رب سبحانه وتعالى عليم حكيم، ابتداء كده رب سبحانه وتعالى، يبقى ما وقر في قلوبنا أن الله تبارك وتعالى عليم حكيم، ونقول أوامر رب سبحانه وتعالى مبنى على حكمة، نواهي رب سبحانه وتعالى مبنى على حكمة، فلا يسع المسلم عند ذلك إلا التسليم والخضوع والانقياد التام لله تبارك وتعالى. أنا مهيئ تمام الاستقبال، ثم نقوم بالتنفيذ على الفور، نقوم بالتنفيذ على الفور. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا، يبقى مسألة تحويل القبلة: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول مما ينقلب على عقبيه. يبقى نقول الأحكام دي يميز من خلالها بين الصادق في الإيمان وبين الكاذب الذي ادعى الإيمان لكن هو في حقيقة الأمر هذا الإيمان لم ينزل بعد في قلبه ولم يستقر في قلبه. ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيبين أن ده كان زعم، بيزعم، يعني هذا بيزعم الإيمان، لكن المحك عند ذلك يبقى نراه من خلال التطبيقات. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا مسلك المنافق ومسلك المؤمن مع آيات الله سبحانه وتعالى، ده مسلك المؤمن وادي مسلك المنافق، كما بينا قبل ذلك، كما ذكر ذلك ربنا سبحانه وتعالى في سورة النور: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا. يبقى ده ادي القول اهو، نقول لن نجد أحسن من ذلك القول، ولكن في الحقيقة ده كان قول يعني باللسان فقط لكن ليس له مضمون ولا حقيقة في القلب. وقلنا قبل ذلك أن الإنسان لن ينتفع بقول لا إله إلا الله إلا إذا انضم إليها اعتقاد القلب. يبقى نقول لا إله إلا الله وكأنها اللسان نطق بما وقر في قلبه، يبقى لا إله إلا الله، يبقى عشان ننتفع بها في الآخرة، حتى نحن بننتفع بها في الدنيا بمجرد أنه قال لا إله إلا الله هينتفع بها في الدنيا، لكن لا ينتفع بها عند رب سبحانه وتعالى إلا إذا انضم إليها اعتقاد القلب، إلا إذا انضم إليها اعتقاد القلب. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا مسلك المنافق. المنافق نقول بلسانه يقول ذلك ويقولون آمنا بالله والرسول أطعنا، ثم يتولى فريق منه من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليهم مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. قلنا ده منهج المسلم هو في التعامل مع آيات الأحكام. أنا مهيئ تماما قبل أن أستمع، قبل أن أقرأ في كتاب ربي سبحانه، مهيئ أن أتعلم ما هو المطلوب لكي أقوم بالتنفيذ، لكي يقوم بالتنفيذ. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وطعنا ولكم مفلحون. ده طريق الفلاح، ده هذا هو طريق للجنة، طريق الجنة. يبقى نقول المبادئ الأساسية الأصول عندنا السمع والطاعة، السمع والطاعة. وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة رضي الله عنهم على هذه المبادئ والأصول: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. يبقى نستمع وينصت الإنسان ويقف على المدلول والمطلوب ثم يسارع ويبادر إلى التنفيذ. اليهود كما قال وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى قالوا سمعنا وعصينا. يبقى السمع نقول هذه السمع أو سمع الإدراك، ولكن حقيقة الأمر هم لم يستجيبوا. الاستجابة دي بتبقى عن طريق العمل والتطبيق، الاستجابة تبقى عن طريق العمل والتطبيق. يبقى احنا استمعنا إلى قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، يبقى على ذلك احنا استمعنا للآية. المطلوب يبقى الطاعة فين؟ في التنفيذ. يبقى نقول امتنعنا تماما، يمتنع المسلم عن السخرية بالآخرين أو أن يستهزئ بالآخرين أو ينتقص من شأنهم، نقول لأن الآية داعية إلى ذلك. يبقى وقفنا كده لما قرأنا الآية يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، يبقى نقول إن الآية ده هي بتتكلم على نقول حرمة الاستهزاء بالآخرين، حرمة التنقص بالآخرين. يبقى على ذلك المطلوب، المطلوب التطبيق ده، يبقى ده من خلق المسلم، يبقى من أخلاقيات المسلم ترك ذلك الخلق القبيح. يبقى على ذلك لا سخرية، ما أول ما سمع الآية يبقى لا سخرية من بعد اليوم، ولا انتقاص من شأن أحد، ولا استهزاء نقول بضعفاء وغير ذلك. يبقى ده حال المسلم استمع للآية وقف على المدلول، وبالتالي المطلوب، المطلوب ده يقوم بتنفيذه. يبقى ده أدي حال المسلم، أدي الاستسلام منقاد لأوامر الرب سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي ربا إن كنتم مؤمنين. يبقى الآية بتتكلم عن نقول يبقى إياك المعاملات الباطلة، إياك واكتساب المال من سبيل حرام، يبقى إياك واكتساب المال من سبيل حرام. يبقى على ذلك هيبدأ يفتش في مالي ويفتش في السبل التي تتكسب من خلالها المال، يا ترى في سبيل ممكن يكون سبيل غير مشروع، ممكن هذا المال يأتي من جهة شبهة. وبالتالي نقول أن المسلم أبعد ما يكون، لا نقول أبعد ما يكون عن حرام فحسب، ولكن أبعد ما يكون حتى عن الشبهات. قلنا لأنه حتى أبرأ لعرضي ودينه كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. مش هنقول المسلم بقى لما يرى أن ده سبيل حرام هيبتعد عنه فقط، لا، ده لما يكون في السبيل ده في شك أساسا هيبتعد عنه. قلنا ليه؟ حتى يبرأ لعرضي ودينه، يبقى أنه استجاب لكلام الرب سبحانه وتعالى وانصاع أيضا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا أن المسلم يظهر في استسلامه لأحكام الرب سبحانه وتعالى، وأن العبودية لا تظهر إلا من خلال ذلك الأمر. ما أيسر الكلام عن العبودية باللسان، لكن التطبيق العملي، يبقى إزاي نستقبل الآيات وكيف حنتعامل ونتفاعل مع الآيات. يبقى أنا مهيئ، يبقى لابد أن أنا أساسا قبل ما استمع كده للآيات، قبل ما نقرأ، يبقى أنا مهيئ تماما، مهيئ أن أستقبل ثم أقوم بالتنفيذ، مهيئ تماما لتنفيذ الأمر. يبقى لابد أن احنا يبقى الإنسان مهيئ، مش أساسا هنسمع أو هنقرأ كثقافة إلمام بمعلومات، يعني نقول زيادة معرفة وإلمام نقول بهذا الأمر، لا، ده احنا بنستمع عشان أستجيب. يبقى أنا أساسا مهيئ كده، عارف أن أنا عبد لله سبحانه وتعالى، وربي سبحانه وتعالى هو الذي يأمر وينهى، فعلى ذلك أنا مستقبل أو مهيئ أستقبل الأوامر ثم أقوم بالتنفيذ، أنقاد مباشرة، يعني أنقاد مباشرة. وده كان حال الصحابة رضي الله عنهم لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا لك المصير، فابتدرها القوم، يعني كما يقول أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، فابتدرها القوم. يعني بمجرد كده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير مباشرة، يبقى كأن ما فيش فاصل بين هذا التوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم وبين نطق العباد بهذا الكلام الذي أرشدهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة مهيئة رضي الله عنهم، نقول بون شاسع بيننا وبين الصحابة رضي الله عنهم، بون شاسع. الصحابة نقول نفوس مهيئة، نفوس ساكنة، قلوب مطمئنة بربها سبحانه وتعالى، فكانت مهيئة تماما للاستقبال ثم التنفيذ. وما رقى الصحابة في سلم العبودية والإيمان إلا لأنهم قاموا بالتسليم المطلق لربهم سبحانه وتعالى ولأحكامه، فقاموا بالتطبيق. نفوس معينة كانت نقول التنفيذ على الفور. السباق بين الصحابة رضي الله عنهم مش في اكتسابهم للمعلومة، ولكن في المنافسة في أيهم أسرع تطبيقا لأحكام الرب سبحانه وتعالى ولتوجيهات النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا هذه الآيات نتعلم من خلالها أن تحدد الوجهة وكذلك تحدد الهدف، ولكل وجهة موليها. يبقى فين الوجهة؟ يبقى الأعمال دهيت كلها إلى من تتجه بهذه الأعمال؟ يبقى لازم أنا أؤكد على نفسي ذلك الأمر، ولكل وجهة موليها فاستبقوا الخيرات. يبقى إن كان مسابقة مصارعة يبقى إلى فعل الخيرات، إلى فعل القربات. ولعلنا ذكرنا أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، تسابق في الخيرات، ذهب أهل الدثور بالأجور، ولماذا؟ يصلون كما نصلي، يصومون كما نصلي، ويتفضلون ويتصدقون بفضول أموالهم. فكان نقول على ذلك لما نظروا إلى الأغنياء ما كانش نظر حقد ولا حسد، لكن نظر غبطة، يعني هؤلاء تفضلوا علينا بعبادة إحنا لم نتمكن منها نتيجة الفقر، لكن دول كانوا أغنياء فكانوا يتفضلون يتصدقون بفضول أموالهم. فكان السباق بين الصحابة رضي الله عنهم في أيهم أقرب في فعل الطاعات، أيهم أسرع في فعل الطاعات، وبالتالي كل طاعة بنفعلها هي بتقرب الإنسان إلى الجنة، كل طاعة بنفعلها تزيد فرصة الإنسان من الجنة، يعني خطوة في الطريق إلى الجنة. أي طاعة احنا بنفعلها كده هي خطوة في الطريق إلى الجنة، وأي معصية هي خطوة في الطريق إلى النار، وبالتالي الطاعة هتبعد الإنسان عن النار. يبقى نقول كل طاعة احنا بنفعلها بتبعد الإنسان عن النار وتقرب الإنسان إلى الجنة، وكل معصية هتزيد فرصة الإنسان إلى النار وكذلك تقلل فرصة الإنسان إلى الجنة. فعلى ذلك نقول السباق كان بين الصحابة رضي الله عنهم أيهم أسرع تطبيقا وامتثالا لأحكام الرب سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا أنه لابد أن يكون لك وجهة يتتجه إليها بهذا العمل. فأين تكون الوجهة؟ يبقى ده سؤال أنا دوما أطرح ذلك السؤال على نفسي، أين تكون الوجهة؟ فعلى ذلك احنا ممكن نقول ابتداء كده الوجه لله سبحانه وتعالى، نقول لك انتبه. فقد قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا عن اول ثلاثة تصعر بهم النار: عالم ومتصدق وشهيد، جاءوا باعمال صالحة هي ارقى الاعمال الصالحة، ولكن لما كانت الوجه لغير الله حيكبوا على وجوههم في النار بسبب ما فعلوه، مع ان فعلوا طاعات ده فيما يبدو لنا لكنها غير مقبولة عند الرب سبحانه وتعالى، وكانت سبب هلاك هذا الانسان. وبالتالي أنا دايما أؤكد على نفسي الوجهة، وجهة هذا العمل. يبقى لما نقول أبتسم لفلان في وجهه، يبقى يا ترى الوجهة هل هذا عمل خالص لله سبحانه وتعالى؟ لما نقول نمضي في طريق وأسلم على فلان أو أصافح فلان أو وهكذا، يبقى يا ترى الوجهة هل فعل العمل ده أقصد بوجه ربي سبحانه وتعالى أم لا؟ لأن من الممكن الأفعال الإنسان بيتداول الأفعال، لكن نقول قد يغيب عنه ذلك الأمر، وقبول العمل متوقف على ذلك. احنا بنتكلمش عن صحة العمل، نقول عشان العمل يبقى مقبول اولا يبقى صحيح، وعشان يبقى مقبول يبقى بعد الصحة الوجهة فين، يعني لمن اتجه بذلك العمل. احنا بنقرأ كده في كتاب الله تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احد. يبقى الوجهة لله سبحانه وتعالى عمل خالص لله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. يبقى الوجهة، يبقى احنا الوجهة وجهة العمل. يبقى احنا في الصلاة كده بنتجه جميعا إلى الكعبة إلى القبلة، وبالتالي يبقى أيضا متعلم إن أنا لابد أن يكون الوجهة التي أتجه إليها في عملي. يبقى الوجهة ليس لك إلا وجهة واحدة، احنا نتوجه الى الله سبحانه وتعالى بذلك العمل، وده بيتطلب رؤيه الانسان للقلب دوما، يعني رؤيه الانسان للقلب. يبقى انا قبل ما ابدا عمل بانظر الى قلبي ودقق النظر في قلبي وترى الوجه ده العمل ده هفعله لله سبحانه وتعالى ام لا. ممكن نقول لاكتساب يعني وجاه عند الناس، للرياء، للسمعه، كل ذلك قلنا امور بيبقى في حظ النفس موجود، يعني حظ النفس. ولذلك كما قال ربنا سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. جهاد النفس، قلنا لان النفس لها حظ، النفس اساسا لها حظ. ما هو الرجل لما بيرفع اللقمه الى فيه امراته لحظ النفس، لكن عشان احتسب ذلك عند ربي سبحانه وتعالى هيكتب لك بها صدقة، مع ان هو ما فعل ذلك الا لحظ النفس، لكن ازاي اتوجه باعمالي ان تكون عبادة لله سبحانه وتعالى واتوجه بها الى ربي سبحانه وتعالى، يبقى اقصد بها الطاعة. وبالتالي نقول يعني اللي انت هتطلبه هيأتيك من حظوظ النفس، يعني كان دي لحظ النفس كده حتى يكون هناك نقول ملاطفة بين رجل ومرأته لغرض ما، فنقول انت ايضا هتكتسب كده. فعشان كده النية دي تجارة الفقهاء، نقول اساسا هفعل الفعل ده وهاخد الثواب اساسا، وكذلك ايضا هحصل على المراد وعلى حظ النفس. يبقى لو رفع الرجل لقمة الى فيه امرأته يبقى على ذلك نقول ده لحظ النفس، لكن لما احتسب هذا عند ربي سبحانه وتعالى نقول يبقى هنؤجر على ذلك، كانت له صدقة وكذلك حنال حظ النفس، مش هيبعد عني. يبقى زي ما نقول الإنسان لطالب الدنيا يبقى لن يصل إلى الآخرة، طب لطالب الآخرة تأتي الدنيا راغمة، مش هتفوت مننا الدنيا، لن تفوت. وبالتالي يبقى لما أطلب أطلب الأعلى، أطلب الأعلى، أطلب الآخرة، يا ترى في طلب الآخرة نقول الدنيا هتفوت، نقول لا تفوت الدنيا، يعني كما ذكرنا قبل ذلك في مسألة السعادة، يبقى سعادة الإنسان لما يطأ الجنة بكلتا قدميه يبقى دي سعادته، لكن نقول لك الطاعة بتحقق لك السعادة في الدنيا، ودي السعادة الحقيقية، وسعادة غير مقطوعة، دي سعادة موصولة بالآخرة، سعادة موصولة بالآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزي أنهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يبقى أدي في الدنيا هو أدي مقومات السعادة، يبقى سعادة حقيقية في الدنيا. نقول عشان أستمتع بالدنيا أقول لك افعل الطاعة واترك المعصية، هذا هو طريق الاستمتاع بالدنيا. ما تظنش أنه هو أساسا الإنسان اللي بي بي بي بيحصل على الملذات والشهوات وكل همه انكبابه على الدنيا ده في سعادة، حتى لو أتي ذلك الإنسان باسما أو ضاحكا نقول لا، دي سعادة مزيفة، هذه سعادة سعادة مقطوعة، يعني سعادة مقطوعة، لكن السعادة الحقيقية سعادة موصولة بالآخرة. وأما الذين سعدوا ففي الجنة، يبقى نقول السعادة في الدنيا قبل الآخرة، ذاق طعم الإيمان، طعم طعم سعادة، سعادة بالغة، يبقى سعادة بالغة، وبالتالي ذاق طعم الإيمان، طعم طعم ثلاثة من كنا فيه وجب إن حلاوة الإيمان، يبقى حلاوة حقيقية كما قال العلماء، حلاوة في الحلق قبل أن يجد هذه الحلاوة في قلبه، يبقى مش حلاوة نقول الله تجدها في قلبك، لا دي حلاوة تجد مذاق هذا الطعم الحلو في حلقك قبل القلب. فيبقى على ذلك إحنا الإنسان بينتبه، ولا بد إن إحنا نقف على الحقائق، على الحقيقة. زي ما نقول السعادة، السعادة العرفية عندنا إيه؟ يبقى السعادة العرفية لما الإنسان بينال كل المراد، كل مراده في الدنيا، يبقى ده إنسان سعيد، ده السعادة اللي احنا نراها. لكن السعادة الحقيقية لا تكون إلا في طاعة الله سبحانه وتعالى، يبقى أنا عشان أكون نفسي نفسي ساكنة، قلبي قلب مطمئن، أعيش في سعادة غامرة، يبقى علينا أن نشتمل على هذه المقومات التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى. الله تعالى كما قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يبقى القلب يبقى مطمئن كده، النفس ساكنة، الإنسان نقول عايش كده في هدوء في سعادة، نقول دي سعادة حقيقية، نقول كل ذرة في البدن تشعر بهذه السعادة، تشعر بهذه السعادة. يبقى احنا على ذلك يبقى دي ده طريق السعادة، مع ان السعادة العرفية عند الناس الإنسان فلان ده يعني سعيد في حياته، ايه وجه السعادة؟ كل ما يتمناه ويشتهي من الأمور بيحصل عليها، بيحصل عليها، ده ظنك ان هو سعيد، ظنك، ولما ترى البسمة على وجهه ظنك ان هو سعيد، ظنك، دي سعادة مقطوعة، نقول عنها سعادة مزيفة. لكن السعادة الحقيقية هي السعادة التي تجد أثر للسعادة في الآخرة، وأما الذين سعدوا ففي الجنة كما قال ربنا سبحانه وتعالى. وكما ذكرنا من عمل صالحا من ذكر أنثى ومؤمن فلنحيينه حياة طيبة، أو في الدنيا حياة طيبة. تخيل بقى أنت سورة الحياة الطيبة، تخيل هذه السورة حياة طيبة فيها استقرار، فيها هدوء، فيها سكينة، نقول في سعادة، سعادة أشعر بهذه السعادة في قلبي، أشعر السعادة في قلبي، تشعر بحلاوة الإيمان في حلقك وكذلك في قلبك، فهي سعادة حقيقية، يبقى سعادة حقيقية. وبالتالي ده بالإضافة أنك أنت في الآخرة لك ذلك الثواب الجزيل من الرب المعبود سبحانه وتعالى. فالمؤمن بيطعم بحسناته في الدنيا والآخرة، والكافر يطعم بحسناته في الدنيا دون الآخرة. فلازم نحن نحدد الوجهة دايما، ونتعلم أن وجهة الإنسان الذي تتجه إليها بهذا العمل لابد أن تكون خالصا لله سبحانه وتعالى. يبقى أنا مش همي كله أن العمل نخرجه بصورة صحيحة فقط، لا، يبقى كذلك واخد بالي أن الوجهة بتجه إلى من بهذا العمل، تجه إلى من بهذا العمل. يبقى على ذلك انتبه أن العمل لن يكون مقبولا إلا أن كانت الوجهة لله سبحانه وتعالى. وبالتالي نقول الأمر ده يعني صعب، محتاج إلى تدريب شاق، لأن النفس لها حظ، والإنسان بيحب الترأس والتربع، الإنسان بيحب الظهور، وبالتالي انتبه إلى ذلك. يبقى لازم أنا القلب يبقى خالص لله سبحانه وتعالى، خالص لله سبحانه وتعالى، قلنا عشان يعني تنال ذلك الثواب. يبقى احنا في غالب الاحوال بنهتم باخراج العمل بصوره صحيحه، في غالب الاحوال بنهتم ان احنا نخرج العمل بصوره صحيحه، وبالتالي قد لا ننتبه الى ذلك الامر، وده اصل الشيء، اصل ده اصل الامر. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، انما العمل بالنيات، لا يصح العمل الا ان كان مقرونا بالنيه، وكذلك لا يترتب عليه الثواب الا ان كانت الوجهه خالصه لله تبارك وتعالى. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين القيم. كذلك ايضا الايات تعلمنا من الايات ما هي مهمه النبي او مهمه الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالتالي أيضا مهمة الدعاء لدين الله سبحانه وتعالى. ماذا تعلم الناس وإلى ما تدعو إليه؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا أن مهمة النبي صلى الله عليه وسلم هو تعليم الناس آيات الرحمن وإخراج الناس من الظلمات إلى النور، وكذلك التربية على الأعمال الصالحة وفيها تزكية للنفوس سواء كان بالعقيدة أو بالأعمال. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. قلنا كل معلومة بتضاف إلى الرصيد معلوماتي أعلم أنها نعمة من رب سبحانه تستحق الشكر. قلنا لأنه كما قال لنا ربنا سبحانه: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. يبقى دي نعم ربنا سبحانه وتعالى علينا. كل ما أنا بيضاف إلى الرصيد معلوماتي معلومة وأفهم المقصود منها ووفق إلى العمل بهذا الأمر، اعلم أن دي كانت نعمة من الرب المعبود سبحانه وتعالى. الله عز وجل يصل لك سبيل العلم والتعلم، وأن الله تبارك وتعالى وفقك إلى معرفة الحق ووفقك سبحانه وتعالى إلى أن تلتزم هذا الحق. وأنه ممكن الإنسان يعرف الحق ولكن لا يلتزم الحق. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. وبالتالي ممكن نعلم الحق ولا نطبق، نقول لا احنا نعلم الحق ونطبق، وبالتالي احنا محتاجين الى معونة الرب سبحانه وتعالى لنا. اياك نعبد واياك نستعين، لا غنى لنا عن الرب المعبود سبحانه وتعالى، ولابد من اظهار الحاجة الشديدة الى الرب المعبود وعوز الانسان لرب سبحانه وتعالى انه لا غنى عن ربه المعبود سبحانه وتعالى، وان العبد فقير الى ربه. لابد ان احنا نظهر هذا الفقر الى الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يبقى أنا فقير الرب، فقير الرب يعني أحتاج إلى معونة الرب سبحانه وتعالى. قلنا حتى فيما نتممه من أمور العبادات، نعم، وبالتالي للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطري، يعني الصائم فرحتان يفرحهما، يبقى فرحة عند فطري لما بيفطر عند الفطر كده، يبقى فرحة لأن أنا أتممنا الطاعة، يبقى فرحته ليه؟ عشان أتممنا الطاعة. وإلا نقول إحنا ابتدأنا الطاعة، يا ترى هنوفق للانتهاء منها ولا لا؟ هنوفق ولا لا؟ ساعات الإنسان كده ما بيفكرش في المسألة، هو دخل في الصلاة يبقى أنا هنتمم الصلاة، لا، لولا هذا المدد والعون من ربي سبحانه وتعالى أنه ما زال مستمرا به ما كان لنا، لا ما كان بممكن في استطاعتنا أن نستكمل ذلك اعتمادا على قوتنا، فلا حول ولا قوة إلا بالله. عشان كده الإنسان لما بيبدأ الطاعة يدخل في الطاعة، ده توفيق الرب سبحانه وتعالى، والإنسان يبقى قلبه معلق برب سبحانه وتعالى ويطلب من رب سبحانه وتعالى أن ذلك المدد والعون أن يستمر به حتى نتم هذه الطاعة. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يبقى أنا بدأت الطاعة كده، اعرف أنك أنت مش هتنتهي من الطاعة إلا بمعونة الرب سبحانه وتعالى. يبقى الله عز وجل أعاننا ابتداء ان احنا وفقنا الى الدخول في الطاعة، وكذلك احنا بنطلب من رب سبحانه وتعالى ان يستمر المدد والعون حتى ننتهي من تلك الطاعة. لما ننتهي من الطاعة يبقى بيفرح الانسان لانه قد اتم هذه الطاعة، ويفرح ان هذه المعونة ما زالت مستمرة حتى اتم الله عز وجل علينا هذه النعمة. يبقى ده حال المسلم، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. يبقى فرح الانسان بالقرآن، فرح الانسان بقربات والطاعات. يبقى تفرح انك انت اتممت هذه الطاعة. نقول ليه؟ لان المدد والعون لم ينقطع عنا، لو انقطع عنا يبقى على ذلك نقول نخرج من الطاعة. ده ممكن انسان كده يصلي وهو بيصلي كده في الركعة نقول في التشهد الاخير اخرج الريح، اخرج الريح، بطل العمل، بطل العمل هو. ولكن نقول ربنا سبحانه وتعالى يبقى دفع عنا ذلك الأمر حتى انتهينا من العمل ولم نصاب بأي شيء من ذلك، فذا كانت بمعونة الرب سبحانه وتعالى. ما نقوله الواحد هيخرج يتوضأ، ممكن ينشغل، ممكن لو الإنسان كان بيصلي سنة كده وبالتالي أخرج الريح وهو جالس جلسة التشهد أخرج الريح، ممكن نقول إنه نقول لكسل نقوم يتوضى تاني ويتمم الطاعة. شوف طاعة ابتدأه ولكن في نهاية الأمر لم تستكمل الطاعة، لم تستكمل، أخرج ريحه. وبالتالي ممكن أقول يعني بعد كده أنا يعني لما أجد وقت أو كمان شوية كده هقوم إن شاء الله أتوضى وأصلي، وممكن يكسل عن ذلك. كسل، شوف صرف الإنسان عن الطاعة إزاي. هو الإنسان صرف عن الطاعة، هو دخل في الطاعة وفي نهاية الطاعة ولكن صرف عنها، صرف عن الطاعة. فإحنا ننتبه، يبقى ما زال بك ذلك العون والمدد من الله عز وجل حتى أتم عليك هذه النعمة. لذلك ربنا أتمم لنا نورنا، يبقى اللهم أتم علينا هذه النعمة. يبقى أنك أنت توفق للطاعة دي نعمة، ونعم الرب. أنت تطلب من رب سبحانه وتعالى إيه؟ أن إحنا أن يتم علينا هذه النعمة حتى ننتهي. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. عشان كده الصائم يعني بيفرح لما بينتهي من صومه، فرح ليه؟ لأنه يعني نقول يعني الطاعة خرجت بكمالها وتمامها، وأن مدد وعون الرب سبحانه وتعالى ما زال مستمرا بنا حتى يعني أتممنا تلك الطاعة. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى يذكر لنا مهمة النبي صلى الله عليه وسلم، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. دائما ننتبه التزكية، ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة، ما أيسر العلم لكن ما أصعب التربية. التربية أنك أنت تتربع الآيات. إيه التربية المقصود بها؟ التربية، التربية أنك أنت تتربع الآيات. معنى التربية أنك أنت الآية تعتمدها وتطبق الآية، هو ده التربية أساس. هذه التربية، يبقى أنا مهيأ كده أن أنا أستقبل الآيات ثم أقوم بالتطبيق أطبق. يبقى بنقرأ الآية يبقى على طول كده إحنا نمارس العمل، نمارس العمل أي عمل، وإحنا مش هنفرق بقى بين الفريضة وبين النافلة، أي طاعة هنمارسها وأي معصية سواء كانت صغيرة أو كبيرة نكون أبعد ما نكون عنها. فإيه هي التربية؟ التربية أنك أنت أساسا تتربع كتاب السنة. يعني أتربع كتاب السنة؟ يعني الآيات اللي إحنا بنتعلمها وعرفنا مدلولها أنت نفذ المطلوب، نفذ المطلوب. يبقى أنت كده إنسان متربي، تربيت على الكتاب والسنة. هو في خواتيم سورة البقرة ما هي دي قصة أساس، دي قصة إن لما نزل الآيات لله ما في السماوات وفي الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. قلنا الصحابة رضي الله عنهم لما نزلت الآيات يبقى نقول يوجدوا في أنفسهم الضعف، لو ربنا سبحانه هيؤاخذ العبد بخواطر النفس هلك الإنسان، هلك. لأن نقول قد لا يقوى على دفع خواطر النفس أو حديث النفس يعني. وبالتالي ما زالت الآيات كده لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. قلنا لما نزلت الصحابة رضي الله عنهم جمل النبي صلى الله عليه وسلم أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبركوا على الركب، جلسوا كده على الركب وقال رسول الله منا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وهذه آية لا نطيقها، الآية دي لو طبقت علينا احنا نهلك على طول. فعلى ذلك نقول يا ترى نقول كيف عمل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، كيف عمل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم على طول مباشرة كده التوبيخ، أتريدون أن تقولوا كما قال أهل كتابين وقالوا سمعنا وعصينا. بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا إليك المصير. فابتدرها القوم كما قال أبو هريرة رضي الله عنه. إذا ده معنى المقصد أدي التربية، فهموا الآية وفهموا المدلول، وبالتالي على ذلك لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يشتكون من ضعفهم، لو يؤخذوا بذلك هلكوا. يبقى ده كان أدي الصحابة رضي الله عنهم بفهموا الآيات، فهمينها وفهمين معنى الآية إيه، فهمين معنى الآية. يبقى ده كان الصحابة رضي الله عنهم، وبالتالي دي كانت التربية. شوف التربية، قلوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. يبقى أدي التربية رباهم إيه، عملوا إيه؟ فابتدرها القوم على طول. يبقى قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، ابتدرها القوم كما قال أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. أدي التربية، تربية كده انك انت مهيأ. قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، احنا نهيأ للاستقبال والتطبيق. ضربنا قبل ذلك الامثلة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطارة للفم مرضاة للرب. التربية ايه بقى كان عند الصحابة؟ ما تحتاجش كلام تاني، المسألة يعني مسألة ما تحتاجش الكلام تاني، مع ان طبعا الروايات وردت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصحابة اكثرت عليكم في السواك، ولكن مسألة تحتاجش. قال السواك مطارة الفم مرضى الرب. انت تخيلك كده الصحابة استقبلت الوادي ازاي؟ خلاص كده حطوها كثقافة تم تقييدها. ظنك ايه؟ ظنك في الصحابة ايه؟ يعني لو احنا كده الصحابة يعني ممكن منهم من كان يعني يؤجل ذلك الامر، او ان هو يقول دي سنة زي ما احنا بنقول مثلا. لا، ايه ظنك في الصحابة؟ إيه نقول ابتدرها القوم على طول، ده حالهم مهيأ تماما. ما احنا ذكرنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي وخلع النعلين، خلعت الصحابة النعلين. طب ما حملكم على ذا قرر ان خلعت فخلعن؟ يقول ده هم ما كانوش بيطبقوا الأقوال فقط، ده الأفعال. يعني رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم خلع النعال في وهو في الصلاة فخلعوا النعال. طب هو خلعها عشان جبريل عليه السلام أتى إليه وقال للنبي أذى، فلكن الصحابة ما تنتظرش هو ليه خلع، مش بيستفسر عن الأمر ده، هو ليه خلع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، هو خلع خلعه. وبالتالي لما سألهم ما حملكم على هذا قالوا رأيناك خلعت فخلعنا، قضية منتهية تسليم. يبقى نقول فعل الفعل دي فعلوها. وذكرنا أن ابن عمر رضي الله عنهما أجاب على الرجل لما سأله عن أضحية، أضحية إيه حكمها، هي واجبة ولا لا؟ قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون. قالوا أنا أسألك عن الحكم، يسألك الحكم يعني واجبة ولا إيه؟ قال أما تعقل، أنت مش عاقل ولا إيه؟ أقول لك ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون، سألش عن الحكم، فعل كده يفعل على طول، ما سألش بقى الحكم ده واجب ده مسنون، لا ما كانش كده. الصحابة فعل النبي يفعلون، ترك يتركون، لو ترك شيء يتركه الصحابة رضي الله عنه، فعل شيء يفعلونه ما بدون استفسار. ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى قال لنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وأن الله تعالى قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يبقى نقول روايات كثيرة عند الصحابة، روايات كثيرة قوي تدل على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي احنا عايزين الصراط المستقيم، مش احنا عايزين نسير فيه. قل إنني هداني ربي إلى الصراط المستقيم، ده الصراط المستقيم نقول أعلى مراتب العبودية. يبقى نقول حققها النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول رقى في أعلى سلم العبودية والإيمان. وأدي القدوة هو أدي التطبيق، يبقى صورة التطبيق. إحنا مش بناخد الأوامر فقط كده، ده حتى كيفية التطبيق كل ذلك نتعلمه من خلال تطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم. فالطريق واضح جدا، فالصحابة رضي الله عنهم الوجهة واضحة، الهدف واضح، الطريق واضح جدا، معالم الطريق واضحة. وبالتالي ما صرفت الصحابة رضي الله عنهم أبصرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول الأذان كده أذان صاغية، ما فيش كلمة من كلمات النبي صلى الله عليه وسلم ممكن تسقط، ولكن يقول كل ما خرج من في النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصل إلى مسمع الصحابة رضي الله عنهم، أذان صاغية تماما وقلوب واعية. وبالتالي كل فعلة كانوا يبصرون هذه الأفعال، وبالتالي بصر الصحابة لم ينصرف عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى فعل يفعلون، ترك يتركون، اتخذ خاتم من ذهب قبل تحريم الذهب على الرجال، أخذوا خواتيم من ذهب، خلعوا خلعوا. أدي الصحابة رضي الله عنهم، ما سألوش في الأولى كده يعني ليه اتخذ ذهب، طب ليه خلعوا مرة ثانية، لا اتخذ خاتم من ذهب، اتخذوا خواتيم من ذهب فنبذوه فنبذوه، هذا الصحابة. فنقول بون شاسع بيننا وبين الصحابة، مهيئة الصحابة نفوس مهيئة تماما للاستقبال ثم التطبيق، ما يحتاجوش إلى التكرار مرة ثانية، ما يحتاجوش. يبقى لما قال كده السواك مطارد الفم مرضاة الرب، يبقى نقول أن الصحابة ده التصور في الصحابة، يبقى رضي الله عنهم، يعني نقول أنهم كانوا يتبادلون يتسابقون في ذلك الأمر، كما ترحمت عائشة رضي الله عنها على نساء الأنصار لما نزل بقى كده آية الحجاب مباشرة مباشرة، ما اشتري خمار اشتري كذا، لا على طول أي ملاية من البيت كده ثم تعتجر بها، ده حال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وده مفترض هو ده حال المسلم، لأن المسلم أي أنا مستسلم منقاد خاضع لأوامر ربي، مهيأ تماما أن أستقبل ثم أقوم بالتطبيق. ونكتفي إن شاء الله تعالى بذلك القدر، ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي هذه الدروس المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.